نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اسال الله بمنه وكرمه ان لا يظلمنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجاره لا تبور اللهم اعز انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكاها انت ولينا ومولانا اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانعمنا سرا بنا اهتدى يا رب العالمين ايها الاحبه بعد الانتهاء من الحديث عن النذر وما يتعلق به انتقل الشيخ رحمه الله الى باب اخر فقال باب من الشرك الاستعاذه بغير الله عز وجل وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن قولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه الإمام مسلم لماذا عقد المصنف هذا الباب بعد باب النذر مباشرة أو ما العلاقة بين هذا الباب وبين ما قبله والجواب أنها علاقة وظيفة وثيقة فالنذر والاستعاذة والدعاء لا يكون إلا من الله عز وجل إلا تطلب هذه الأشياء إلا من الله تبارك وتعالى إذ أنه تعلق قلب بالله رب العالمين ولا يتعلق القلب إلا بالله عز وجل وإذا تعلق القلب بغير الله فهي القامة الكبرى التي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها ثم إن الاستعاذة أيضا عبادة لأن العبادة كما علمت رحمك الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله صراحة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فكل فعل احتسبته عند الله عز وجل عبادة وكل قول احتسبته عبادة بل كل حركة عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أبيك صدقة وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان له صدقة عليه من ربه والاستعاذة باب واسع ومن الخطورة بمكان ومعنى الاستعاذة طلب الاتجاه والامتناع بالغير مما يخشى طلب الاتجاه والاحتماء بالغير مما يخشى أي أنك لا تستعيذ إلا إذا خفت فقال ما خفت فإنك تعلم أنك لا تستطيع أن تدفع هذا الضر عنه لذلك فتلجأ إلى الاستعاذة قال الإمام ابن القيم رحمه الله وحقيقتها حقيقتها الشرعية الهروب من شيء يخشى إلى ما يكون مأملا من الخوف وهي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل لأنه سبحانه هو ملاذ من التجأ إليه فهي التجاء واعتصام بالله عز وجل ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى آية بعد أن ذكر الباب أو عنوان الباب فقال قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت بعض طوائف العرب إذا ما كانوا في سفر ما فإذا ما نزلوا منزلا في الصحراء خافوا من سكان هذا الوادي، كما يخاف كثير من الناس في زماننا هذا من الأرواح التي يسمونها بالأرواح الشريرة. فالبعض يتقرب إليها بنظوم وذبائح، والبعض يستعيد بها من دون الله عز وجل. فكان سيد القوم يقف في قلب الصحراء ويقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي المغتال، أعوذ بعظيم هذا الوادي المغتال. ويا أخي الحبيب، الجن ضعيف، الجن ضعيف، خاصة المرضى منهم، والله عز وجل قد قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والإنسان أيضا ضعيف كما ذكر الله رب العالمين: وخلق الإنسان ضعيفا. إذا هو ضعيف وأنت ضعيف، فبمن تلتجئ؟ ضعيف يلتجئ بضعيف معادلة فاشلة، ولكن الضعيف يلتجئ بالقوي الذي يظهر كل شيء. فبمجرد أن تلتجئ بضعيف تشعر هذا الضعيف أن له مكان وأن له هيبة وقوة، فيتمرد عليك هذا الضعيف بعد ذلك، لأنه يعلم من داخله أنك ما استعذت به ولا طلبت منه إلا لضعفك الشديد. ولو كنت قويا ما كان هذا حالك، مع أنهم عظماء وأقوياء، معلوم أن العرب أقوياء، إلا أنهم بمجرد استعاذتهم بهؤلاء الجن يعلم الجن أنهم ضعفاء، فيزيدونهم رهقا، وطوال الليل يتلبسون بهم ويتعبونهم، وربما زاد الأمر إلى درجة الصرع، نسأل الله عز وجل الستر والسلام. وهذه أيضا نقولها لهؤلاء الذين يريدون أن يعالجوا الناس بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أيها الأخ الكريم المبارك أن تكون قويا صاحب عقيدة وعندك اليقين، لأنك تشاهد بعض الإخوة وهم يعالجون يخافون، فبمجرد أن ينطق الجني على الإنسان يتغير وجه هذا الشخص، يحمر ويصفر ويتلعثم في كلماته، وربما هدده الجني على لسان هذا الشخص المقروع فيخاف الإنسان. أذكر أنه كان لي بعض الإخوة يسكن معنا ونحن في الكلية، فقال لي: أريد أن أعالج. فطبعا قلت له: يعني أنت رقيق وربما لا تستطيع ولا تتحمل. فقال: سأجر. وقدر الله عز وجل في هذه الأيام أن يذهب إلى امرأة ليعالجه، وقدر الله عز وجل في هذا الوقت أيضا أن يكون على المرأة مال. وفارق كبير بين المارد والجني، إذ أن المارد كافر متمرد، المارد كافر متمرد. فلما حضر هذا المارد وتكلم خاف أخونا هذا، وتغير وجهه واحمر واصفر، فعلم المارد بهذا الأمر فقوي عليه، فأخذ يسبه وينهره وأوشك أن يضربه. طبعا يقول: نظرت إلى الباب فإذا هو مغلق فلم أجد إلا الشباك، فجريت منه فصارت وراءه تجري وراءه في قلب الشارع. والسر أنه ضعيف، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا تقف إلا من الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه عبادة، مسألة أن تستعيذ بجني هذه عبادة. وفسر بعضهم قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فهم عبدوا الجن لأنهم كانوا يستعينون بهم ويستغيثون بهم في دفع ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. أما حديث قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا الحديث تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعيذ بالله عز وجل، كيف نستعيذ بالله عز وجل. كما أن الاستعادة لا تكون بمخلوق فينبغي أن نستعيذ بالله فنقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز لك أن تستعيذ بصفات الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن يجوز لك أن تستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، لكن هل يجوز لك أن تدعو بصفة من صفات الله عز وجل؟ والجواب لا. يعني لا تقل يا رحمة الله، ولا يا كلام الله، ولا يا قدرة الله، ولكن تدعو بأسماء الله عز وجل. إذن هناك فارق بين الدعاء بالصفة وبين الاستعاذة بالصفة. أما الاستعاذة بالصفة فقد وردت وذكرت في أكثر من حديث، أما الدعاء بالصفة فلا يجوز، وهو أمر محدث مبتدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعد هؤلاء ممن رضي الله عنه. ثم في هذا دليل على أن هذا الحديث من الرقى، وهنا فائدة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله، أنه كان كلما نزل منزلا كان يستعيذ بالله عز وجل بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي مرة نزل ولم يقل هذا الدعاء فلدغته حية. فإن قلت لا كفاك الله عز وجل، ويا حبذا لو عزت أولادك، لو عزت مصلحتك واستعذت بالله رب العالمين. ما هي أنواع الاستعاذة؟ النوع الأول الاستعاذة بالله عز وجل التي تتضمن كمال الافتقار إليه. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن استعذت فلا تستعذ إلا بالله عز وجل، لأنه وحده هو الذي يخاف منه. وحينما تجمع الناس على موسى عليه السلام وتآمر عليه المتآمرون قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الاستعاذة الثانية أو النوع الثاني الاستعاذة بالأموات وأصحاب القبور أو بالأحياء الغائبين أو الاستعاذة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. إذن هذه الاستعاذات ثلاث كلها كفرية. ما هو النوع الأول من هذه الثلاثة؟ استعاذة بالأموات، الاستعاذة بالغائبين، الاستعاذة بالحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، هذه كفر. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل. النوع الثالث الاستعاذة بالحي فيما يقدر عليه، أي بالإنسان الحي فيما يقدر عليه. يجوز أن تستعيذ الإنسان فيما يقدر عليه هذا الإنسان. فهذه المرأة المخزومية كما في صحيح مسلم استعاذت بأم سلمة، فعاذتها أم سلمة، المرأة خائفة وأرادت أن يعفو عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريفة؟ استعاذت بأم سلمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن فتن يوم القيامة قال فمن كان له إبل فليلحق بإبله، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. كثير منا حينما يسمع أهوال يوم القيامة من العلامات الكبرى يتمنى أن يكون في هذا اليوم حتى يظهر عقيدته ويرى الناس كيف يكون موقفه في الفتن. أخي الحبيب، إننا منهيون عن هذا الأمر، فلا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى الفتن، لأن الفتن لها تأثير ونحن ضعفاء ولا نعلم حالنا في وقت هذه الفتنة. لا نعلم لو كنا مكان الإمام أحمد رحمه الله كيف يكون حالنا، كيف يكون حالنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: ليفرن الناس من الدجال ولو في الجبال، ليفرن الناس من الدجال ولو في الجبال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن نستشرف الدجال، لأنه ربما يغوي الإنسان بفتنه. رجل سخر الله عز وجل له السماوات وسخر الله عز وجل له الأرض، يشير إلى السماء فتمطر، وإلى الأرض فتنبت، وإلى الأموات فتحيا، وإلى كذا وكذا وكذا. فكيف سيثبت الإنسان وهو يرى وراء الدجال الألوف المؤلفة بل الملايين في هذا الوقت؟ أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن وجدت ملاذا أو شيئا تستعيذ به كعالم شرعي أو مكان بعيد نائم عن الناس، فافعل رحمك الله في هذا الوقت، ولا تقربن من الدجال، فأسلم شيء أن تهرب من الدجال. شروط جواز الاستعادة التي متى تخلفت كانت شبه ذكرت في الأنواع الآن. النوع الأول استعاذة بالله، النوع الثاني الاستعاذة بالمخلوق. طب الاستعاذة بالمخلوق على تفصيل، الاستعاذة بالميت الأول، وهذا كفر أكبر صراحة لا شك فيه. الاستعاذة بالغائب، بالغائب. طيب طبعا مسألة الاستعاذة بالغائب، الآن قد يستعين الإنسان بغائب عن طريق المحمول أو عن طريق شيء آخر، ولكن نقول الاستعاذة بالغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو الاستعاذة بالغائب ظنا منه أن الغائب وإن كان لا يعلم بحاله أنه سيحقق له. يعني قاعد دلوقتي فيقول يا سيدي فلان، أصدو على واحد حي الآن، يا سيدي فلان طلعني من ورطته أستعيذ بك، هذا كفر لا شك فيه. كذلك الأمر الثالث الاستعاذة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. تأتي إلى إنسان تقول له أعوذ بك أن أهزم، أو أعوذ بك أن أمرض، أو أعوذ بك أن يفعل بي أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. النوع الرابع أو الثالث الاستعادة بالحي فيما يقدر عليه، وهذا له الأدلة وهو يجب. شروط جواز الاستعانة التي متى تخلفت كانت شركا، من هذه الشروط شروط ترجع إلى المستعاذ منه، أي الشيء الذي تستعيذ منه. والشرط الأول فيها ألا يكون من خصائص الله عز وجل، ألا يكون من خصائص الله عز وجل. نجيني من عذاب الله، لا يجوز أن يكون المخلوق قادرا على إعادته، ثم شروط متعلقة بمن استعيذ به. طب هي إذا إحنا قلنا بقى فجوز الاستعاذة بالحي بشرطين، أن يكون حاضرا وأن يقدر على هذا الحي. أمر آخر ومسألة شائكة وهي في غاية الخطورة، ما حكم الالتجاء إلى المشركين لدخول بلادهم من أجل حمايتهم، أن تستعيد ببلاد الكفر من أجل حمايتهم؟ ذكر أهل العلم أن الالتجاء إلى المشركين لا يخلو من حالين. الأمر الأول أن يكون الالتجاء للمشركين عن اختيار من هذا الإنسان، أي أنه يقصد الفرار من المسلمين إلى الكفار لاعتقاد منه أن الكفار أفضل من المسلمين وأن عندهم الخير الكبير، أو هروبا من أحكام شريعة الإسلام، يريد أن يهرب من شريعة الإسلام فهرب إلى الكفار، لا شك في كفر هذا الإنسان. فالله عز وجل قد نهانا أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن لحق، كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، من لحق بدار الكفار من أجل حربه للمسلمين فقد ارتد عن دين الإسلام. سيسأل سائل فيقول: جنود الإسلام أو المسلمون الموجودون في جيش الأمريكان أو في جيش البريطان أو في أي جيش كفري على وجه الأرض، هل يحل لهم أن يقتلوا إخوانهم من المسلمين؟ لا يجوز له، وإن فعلوا هذا فقد ارتدوا عن دين الله عز وجل. ماذا سيفعل به؟ سيحبس؟ سيحبس؟ لا شيء في ذلك. سيطرد من هذا الجيش؟ لا شيء في ذلك. أما أن يقتل دما معصوما، أن يقتل مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فهذه هي القامة الكبرى، من فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الالتجاء إلى دار الكفر عن كره من هذا الإنسان. فهو على سبيل المثال قد أوذي في بلاد الإسلام إيذاء كبير، يخرج من اعتقال إلى اعتقال ومن حبس إلى حبس، فلا حل له في هذا الوقت إلا أن يلجأ إلى هذه البلاد الكفرية. لكن هل الأمر هكذا مطلقا أم بشروط؟ لا بد أن تقيد هذا الخروج أو هذا الالتجاء بشروط. الشرط الأول أن يصل هذا الأمر إلى حد الإكراه، يعني أصبح الرجل لا يستطيع أن يعيش في بلده، فكلما خرج من مصيبة وقع في مصيبة فأصبح في حكم المكره. ثم الشرط الثاني أنه لم يجد في بلاده من ينصره ويحميه، فالقوة الحاكمة مثلا مسيطرة، وإن ذهب هذا الرجل إلى بيت من بيوت الناس قبض على هذا الرجل وعرض للابتلاء، فلا يستطيع أحد أن يحميه لأن الناس خائفون. ثم الشرط الثالث وجود الأمن في بلاد الكفار، وجود الأمن في بلاد الكفار. ما معنى وجود الأمن؟ ليس الأمن العادي، ولكن أن يأمن على دينه، فلا يذهب مثلا إلى بلدة يعمل أهلها بالتنصير، أو هو يتأكد من قرارة نفسه أنه إن ذهب إلى هذه البلدة فإنه سيفتن في دينه، فإن علم هذا لا يحل له أن ينطق ولو لحظة واحدة في هذه البلدة. ثم شرط رابع أن يوقن أن هؤلاء لم يؤلبوه على المسلمين. يعني عندنا مسألة حق اللجوء السياسي، مسألة حق اللجوء السياسي، فتحتها انجلترا وفتحتها أمريكا وفتحت الباب على مصراعيه. ماذا كان الغرض؟ كان الغرض من هذا الأمر أن يؤتوا بهؤلاء فيجعلونهم كحزب معارضة، ثم بعد ذلك يضغطون على هذه البلدة، إما أن تفعل وإما أن نفعل، وهذا ما فعل مع شاب إيران، فهم الذين ربوا الهالك الخميني، حتى إذا ما اشتد الأمر وأصبح هذا الشاب يعاندهم في كثير من الأمور طالب الخميني عليه. إذا لابد للإنسان أن يعلم أنه إن ذهب إلى بلاد الكفر فإنه لن يستغل وضعه لتأليبه على إخوانه من المسلمين. الدليل على هذا، هناك أدلة كثيرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، ولكن أستأنس بما ذكره الإمام الزبري رحمه الله، فقد هدده الوليد بن يزيد وأهدر دمه في عهد هشام بن عبد الملك، وكان الإمام الزهري خائفا أن يموت هشام، ونوى أن يهرب قبيل موت هشام إلى بلاد الروم، ولكن الله عز وجل قدر وفاته قبل وفاة هشام. وأنت تعلم أن الإمام الزهري علم من أعلام التابعين، ولا يفعل هذا الأمر إلا إذا ترجح عنده. هذا أمر. أمر آخر، هل يجوز للمسلم أن يدخل في حماية الكافر؟ يعني الآن أنا ذهبت إلى بلاده، ربما يكون في بلد الآن كنصراني أو كيهودي، أو أستدعيهم ليدافعوا عني في محنة ما، ما حكم هذا الأمر؟ يجوز لكن بشروط. أما الجواب فقد دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، فأنت تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان في هذا الوقت نصراني، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في حمى من؟ عم أبو طالب، ألم يدخل وألم يقل الرجل والله لن ينصب إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه إلا بعد موتي عمي أبو طالب. إذن فقد كان يحميه وينصره بعد الله عز وجل. ثم قصة أبي بكر رضي الله عنه، وهي في الصحيح أنه خرج مهاجرا إلى بلاد الحبشة فلقيه ابن الدغي فرجع معه على أن يحميه، ولكن انظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه، فالرجل أراد أن يمنعه من كتاب الله عز وجل، فلما علم أن هذه الحماية ستربه عن دينه وتمنعه عن طاعته رفض هذه الحماية. وهذا هو الأصل، هذا هو الدليل. فما شروط هذه الحماية أو ما شروط الذهاب؟ الأول ألا يوجد في المسلمين من يحميه، وألا يفضي ذلك إلى ارتكاب محرم من المحرمات. طيب، بقي حكم نختم به هذه المسألة، ما حكم دخول دولة مسلمة في جوار دولة كافرة، أو أن تطلب دولة مسلمة من دولة كافرة الحماية؟ أيها الأخ الحبيب، لابد أن تعلم ابتداء أن مكر الكفار اليوم أشد وأخطر، وهم كبتاء من مكر كفار السابق، فهم لا يفعلون شيئا إلا إذا كان فيه مصلحة الدولة، لابد أن يهضم هذا الأمر مصالحهم، ثم يجعلون ذلك ذريعة على الاستيلاء على بلاد المسلمين. وأنت تعلم أن مصر لما دخلت تحت الحماية الروسية ماذا كان الأمر؟ كان الأمر خيانة وهزيمة عظمى في 67. وأنت تعلم أيضا أنه لما استجارت المملكة العربية السعودية بالأمريكان ماذا حدث؟ حدث أن ضاعت كثير من بلاد الإسلام، وهي ما زالت إلى الآن محتلة كالعراق وأفغانستان وغيرها، القواعد العسكرية الأمريكية في كل مكان من بلاد الإسلام الآن بسبب هذا الطلب. فإذا ما يفعلون شيئا إلا لمصلحته. ثم أخي الحبيب، والله إنهم من يطلب من هؤلاء الكفار خوفا على المسلمين، ولكن الذي يطلب إنما يطلب خوفا على كرسي أو خوفا على مصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمنع عند هؤلاء أن تقتل الألوف المؤلفة من المسلمين طالما أن الكرسي تحتها، وهم يستغيثون بهؤلاء ويستعيذون بهم لحماية مواصلهم. إذا لا يجوز هذه الحماية إلا إذا منع النصيب. يعني فتوى اللجنة الدائمة بجواز استعادة الأمريكان في هذا الوقت، إن بعض الناس قد تكلموا فيها والبعض قد شنع، وقد ذكرت لإخواني بعد ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله قد اعترض على هذه الفتوى، والشيخ رحمه الله قد أصاب في هذا الأمر، ولكن علماء المملكة معذورون في هذا الأمر. أخي الحبيب، إن الرجل دخل إلى الكويت وهو داخل الآن على قلب المملكة العربية السعودية، وما كان واحد من هؤلاء يظن أنه إن استعان بالأمريكان سيأخذ الأمريكان أرض الإسلام، ولكن يظن أنه سيرجع هؤلاء في مقابل بترول في مقابل أموال. ثم إنه مستعان بجيوش المسلمين، فما ذهبت جيوش المسلمين، وللأسف الشديد بمجرد استعانتهم بالأمريكان خرجت جيوش المسلمين. وكان الذين قاتلوا في هذا الأمر والذين وقفوا في الصفوف الأمامية إنما هم المصريون وغيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهم معذورون، وإن كان في الفتوى بعض الشيء، وإن كان كلام الشيخ الألباني رحمه الله هو الصواب، لكن عذرهم أنهم أكرهوا وأنهم لم يجدوا ناصرا في هذا الوقت، خاصة أن كثيرا من علماء في هذا الوقت قد كفروا صدام، لأنك تعلم أن حياة صدام قد انتقلت من طور إلى طور. ففي بداية أمره كفر الرجل لأنه كان ينادي بقومية ظالمة وبدأ يتحدى دين الله عز وجل، حتى حكم بعض أهل العلم بردته وكفره صراحة. فما ذلك إن دخل هذا الرجل في هذا الوقت بلاد الحرمين، ماذا كان سيفعل وهي البلاد الآمنة؟ ولكن أنت تعلم أن الله عز وجل بيده القلوب، وأنه هو الذي يسبب الأسباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلقد مات هذا الرجل، وكانت آخر لحظة في حياته إنما هي لحظة شرف، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزانه، وأن تكون خاتمته شافعة له عند الله عز وجل. الباب الذي بعد ذلك باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو غيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات الدالة على مسألة الاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث أو النصرة، ومعناها الشرع طلب الغوث عند نزول الضر أو عند نزول الكرب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المغيث بمعنى المجيب، وما ذكرناه في أقسام الاستغاثة يذكر أيضا، أو ما ذكرناه في أسماء في أقسام الاستعاذة يذكر أيضا في أقسام الاستغاثة. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الدعاء كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وهو من أعظم القربات إلى الله عز وجل، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو مخ العبادة. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا هو السلاح الذي تغفلنا عنه، وهذا هو السهم الصائب الذي نسيناه، الالتجاء إلى الله عز وجل. أيها الأخ الحبيب، تضرع إلى الله رب العالمين. ذكرت لك من قليل قصة صدام وبداية حكايته ثم نهايته وكيف انتهت حياته، وأذكر لك الآن أيضا رجلا كان يتسنن بمظهر أهل السنة والجماعة، وكان يخطب في مسجد كبير من مساجدهم، وكان ولكنه انقلب بعد ذلك، فصار الآن وهو ما زال حي يرزق، صار الآن داعية من أقوى الدعاة إلى الرب في نصرة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيل، كان يأخذ جدولا من جمعية أنصار السنة أو من جمعية الشرعية، الآن صار يأخذ جدوله من إيران. وذكرت لإخواني قبل ذلك نظر الأهمية في مسألة الدعاء قصة القصيمي، هذا الرجل الذي كان أديبا محوها وكان الناس يتحاكون بأدبه، هذا الرجل الذي كان له كتاب في التوفيق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، هذا الرجل الذي لما أراد أن يتحدث عن غار حراء تحدث عنه بكلام يكتب بماء الذهب، قال: انظر، لقد أظلمت الأرض واسودت الدنيا وفجأة نزل نور من السماء على هذا المكان، وخرج من هذا النور الرحمة المهداة بكلام كثير تقرأ فيه فلا تريد أن تنتهي من هذا الكلام، ولكن لأنه اعتمد على نفسه ولم يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى جلس مع امرأة فأخرجته عن دين الله عز وجل، وألف كتابا يسمى بالأغلال أعلن فيه أنه كافر بالله العظيم. وقدر الله عز وجل أن يكتب هذا الرجل عن هذا المكان غار حراء، فكتب يقول: انظر أو ما وجد الله غير هذا المكان البئيس المفقر حتى يرسل بنبيه في هذا المكان، أو ما أخذ يسب في هذا المكان. اللهم أن تثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. الدعاء أن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستمد منه العون، وأن تعلم أنك فقير إليه. والله لو عبدت الله ليل نهار ما فعلت هذه العبادة شيئا إلا بعد أن تتباركك رحمة الله عز وجل. ولم يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله قراءه: والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو التوجه إلى الله عز وجل بالاستعانة والاستغاثة واللوذ به سبحانه وتعالى. الدعاء أن تسأل، أن تطلب من الله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو دعاء العبادة، وهو أن تتوجه إلى الله عز وجل لذاته محبة وإجلالا وإنابة وافتقارا إليه. يعني صلاتك دعاء، زكاتك دعاء، برك دعاء. أما دعاء المسألة فهو أن تطلب، ودعاء العبادة أن تطلب لا بالقلب ولكن بالعمل. ثم ذكر أهل العلم حال الأمرين، أيهما أفضل، دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ أيهما أفضل؟ دعاء العبادة؟ نعم، دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ قال بعض أهل العلم: دعاء العبادة أفضل. وقال البعض: دعاء المسألة أفضل. والراجح التفصيل كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله قراءه. فالأفضل يتنوع بأحوال الشخص، فتارة تكون العبادة في جنسها أفضل من عبادة أخرى، كما أن جنس الصلاة أفضل من القراءة، وجنس القراءة قراءة القرآن أفضل من الذكر، وجنس الذكر أفضل من الدعاء. يبقى أيهما أفضل؟ ها؟ في المسألة دي أعيد عليك، هو يقول دلوقتي الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الإيه؟ من الذكر، إن الذكر المطلق، والذكر أفضل من الدعاء. يبقى أيهما هنا أفضل؟ دعاء العباد مش الصلاة. احنا قلنا إيه؟ الفارق ما بين دعاء المسألة ودعاء العبادة إن دعاء المسألة هتسأل يا رب يا رب، أما دعاء العبادة ما فيش فيه سؤال، مجرد قعدتك ديت دعاء عبادة. لماذا جلست هنا؟ ها؟ ملخص الجلسة دي إيه؟ مش أنت أيوة أن تطلب من الله عز وجل أن يتقبل منك، يبقى ملخص الجلسة ديت دعاء، ده دعاء إيه؟ دعاء العبادة. يبقى إذا الأمر بيختلف بحسب الإيه؟ بحسب أجناس العبادات، فهناك عبادة أفضل من عبادة، وكذلك يختلف باختلاف الأوقات. يختلف باختلاف الأوقات، أيهما أفضل، الصلاة في جوف الليل أم بعد العصر؟ طب ليه؟ لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها إلا لسبب، والله عز وجل هو الذي حثنا على الصلاة في جوف الليل، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يختلف الأمر أيضا باختلاف الأوقات، فكما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. يعني لو قلت لإخواننا دلوقتي، لو قلت له أيهما أفضل بعد صلاة العصر، أن تقرأ القرآن أو تدعو الله عز وجل أم تصلي؟ طيب أيهما أفضل بعدما تطلع الشمس مقدار مين؟ أن تقرأ القرآن أم أن تصلي الضحى؟ إذن العبادة تختلف، مع أنه ربما يكون قراءة القرآن أو ربما يكون فعل الصلاة أفضل من الفعل الآخر في غير هذه الأوقات، لكن يختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الوقت. أيهما أفضل؟ أن تظل جالسا في بيت الله عز وجل تسبح وتذكر وتقرأ القرآن، أم تسير خلف الجنازة؟ أيهما؟ أن تسير خلف الجنازة، نعم، لأنها تختلف باختلاف الأوقات، وتختلف كذلك باختلاف الأمكنة. فليس الجلوس هنا كالجلوس في الحرم أو كالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلف كذلك باختلاف جنس أو مرتبة جنس العبادة. جنس العبادة أيهما أفضل للرجال، الحج أم الجهاد؟ الحج أم الجهاد؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. طبعا الجهاد. طب أيهما أفضل للنساء، الجهاد أم الحج؟ الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ذلك. وقد يختلف الأمر أيضا باختلاف قدرة العبد وعجزه، باختلاف قدرة العبد وعجزه. رجل إن صلى سيتعب كثيرا، وربما يترك الصلاة بعد ذلك، صلى واقفا، ولكنه إن جلس فإنه سيداوم على هذا الأمر، أيهما أفضل؟ يصلي وهو جالس، لأنه ربما يصاب بإعياء، ربما يصاب بإغماء، نعم الله عز وجل يعذره، لكنه ربما يمتنع عن الصلاة، لكن في حال الصحيح أيهما أفضل؟ أن يصلي وهو واقف لله عز وجل. وكذلك أفضل الدعاء هو الدعاء المطلق، الدعاء المطلق، وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر يختلف، فقد يكون دعاء المسألة أفضل من دعاء العبادة، وقد يكون دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، على حسب الحال والزمان والوقت، وعلى حسب جنس العمل. ما هي آداب الدعاء؟ هو الوصف، هي المسألة تقريبية زي بالضبط لما نتكلم عن مسألة الخوف والرجاء، أيهما يفضل للشخص؟ البعض يقول الخوف والبعض يقول الرجاء، والإمام أحمد رحمه الله قال ينبغي للعبد أن يقدم جانبا، جانب الخوف دائما، ولكن نقول المسألة مسألة اعتبارية، فقد يكون الخوف في بعض الأوقات أفضل من الرجاء، وقد يكون الرجاء في بعض الأوقات أفضل من الإيه؟ من الخوف. نعم، وقد يكون الدعاء في وقت أفضل من أي شيء، قد يكون الدعاء في وقت أفضل من أي شيء، فحينما يضطر الإنسان فأفضل شيء له في هذا الوقت أن يرفع يديه إلى الله عز وجل. آداب الدعاء: أولا أن يدعو الله عز وجل بنية صادقة وبحضور قلب. ثانيا أن يكون مجتنبا للحرام، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله عز وجل لا يقبل دعاء هذا الرجل الذي خرج وهو أشعث أخبر، يقول يا رب يا رب ومن بشر حرام ورضي بالحرام، فكيف يستجيب الله عز وجل له؟ كذلك أيها الأحبة، أمر في غاية الخطورة ألا نمل من الدعاء، يعني في وقت الأزمات تذكر الناس بمسألة الدعاء، يعني مثلا في أحداث غزة، في أحداث المصائب، تجد بعض الناس عندهم فتور شديد، يقول لك إلى متى ندعو، إلى متى ندعو، لا يمل الله حتى تمل، والله عز وجل لا يحب هذا النوع من الناس، بل المصائب ما نزلت إلا لنتعلق بالله عز وجل، مصائب ينبغي أن تعلقنا بالله عز وجل، لأنه كما قال الله رب العالمين: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا تنظر إلى نفسك في وقت الرخاء، ولكن انظر إلى نفسك في وقت الشد، ما هو تعلقك بالله عز وجل في هذا الوقت؟ كذلك الشرط الرابع ألا يستعجل، ألا يستعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل، ما لم يستعجل، وهذا هو الشيء عندنا. لأنك كما تعلم الدعاء معك على أحوال، إما أن يستجيبه الله عز وجل على الفور، إما أن يستجيبه الله عز وجل على الفور، وإما أن يرفع هذا الدعاء قدرا من أقدار الله عز وجل فيتعالج إلى أن تقوم الساعة، وإما أن يؤخره الله تبارك وتعالى لك في الدار الآخرة، فيتمنى الإنسان حينها أن لو لم يستجب الله عز وجل له دعوة واحدة. كذلك أيها الأحبة، من شروط الدعاء عدم الاعتداء، ألا تعتدي في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أن تخطئ الطلب، أن تخطئ الطلب. ومن هذا الاعتداء وهو أكبر اعتداء أن تشرك بالله عز وجل في الدعاء، فحينئذ قد وضعت العبادة في غير موضعها. كيف يشرك العبد في الدعاء؟ أولا أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، بأن يسأل الميت الحال، يا بدوي أعطني، يا حسين اغفر لي، وهكذا، فيدعو غير الله تبارك وتعالى. وهذا له صورتان، يدعو الميت له صورتان. الصورة الأولى أن يسأله وقد حضر عنده عند قبره، وهذا كفر أكبر، يذهب إليه وأن يطلب منه. قد ذكرت لإخواني قصة هذا الكاتب عبد المنعم الجداوي في كتابه كنت قبوريا. الأمر الثاني أن يستغيث به وأن يدعوه من مكان بعيد، وهذا أيضا كفر. فهم يعتقدون أي الصوفية أن أولياءهم إن توجهوا إليهم بالدعاء فإنهم يحضرون في أي وقت وفي أي زمان. نحن نطلق الآن الأمر على العام، على العام، ولكن التخصيص فصلنا فيها أكثر من ذلك. تكلمنا في مسألة العذر بالجهل أكثر من مرة، فإن قلنا يكفر أيها الأحبة فلا بد أن تقوم الحجة وتنتفي عن الشبهة، لأنهم ربما تكون لهم شبهة بأنهم أي أن هؤلاء سيوصلونهم إلى الله عز وجل، وهذه عقيدة بسطاء الناس. فلا تستغرب أخي، لا بد أن تقيم الحجة على هؤلاء الناس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وإذا كنا لا نكفر الشخص الذي عبد الصنم الذي عند البدوي أو عبد الحجر الذي عند الجيلاني فحتى تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة، فحكمنا على الإن على العموم. يبقى سؤال الميت أن يكون عند قبره أو أن يكون من مكان بعيد، كلاهما كفر. كذلك سؤال الحي الغائب أن يسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا كفر أيضا. أما إذا سأله فيما يقدر عليه فقد سبق حكمه الآن. ومن الاعتداء أيها الأحبة الابتداع، الابتداع في الدعاء. الأصل في الدعاء أنه عبادة توقيفية، فمن ابتدى عبادة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله فقد اعتدى وتعدى على الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين يدعون بطريقة جماعية، أو هؤلاء الذين تكون لهم صيغ معينة في الدعاء، هذا اعتداء، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاعتداء سؤال الله تبارك وتعالى ما لا يجوز له سؤال، سؤال الله ما لا يجوز لك أن تسأله. يعني هناك أشياء لا يحق لك أن تسألها على الإطلاق، مثل أن تسأل الله عز وجل منازل الأنبياء، فإنها منزلة لهؤلاء لا تكون لغيرهم، وإن سألتها فإنك اعتديت في دعائك. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. القصر الأبيض في يمين الجنة إذا دخلته. فقال ابني: سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور في الدعاء. إذا هو اعتدى في أخصيه. كيف اعتدى في دعائه؟ أنه حدد شيئا لم يرد في الشرع. يعني أحيانا نحدد ويجوز لنا أن نحدد. طب نحدد زي لو سألنا الجنة فعاوزين نحدد حتة في الجنة، ها؟ فردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لكن هل يجوز الإنسان بأن يقول القصر الأبيض أو 30 حور أو مش عارف كذا وكذا؟ لا يصح له، ولكن يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار. كذلك من الاعتداء في الدعاء المحج ورحمة الله عز وجل وأن ضيقها، فأن يقول الإنسان اللهم احفظ لي وحدي، اللهم يعني ارحمني وحدي. فالرجل حينما معك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت وسعت. أفضل شيء أيها الأخوة الحبيب، إن كنت تريد بالفعل أن تحوز على الأجر أن تدعو لإخوانك وأن تكثر من الدعاء، هذا هو الفضل والله. يعني لو استطعت أن يكون معظم الدعاء لإخوانك فافعل. لماذا؟ لأنه سيكون هناك ملك لا يوجد إلا في تلك الحالة إن دعوت يقول ولك بمثل ولك بمثل، ونحن نريد في هذا الوقت تأمين الملك، لأن تأمين الملك إن شاء الله إنما هو علامة على استجابة الدعاء. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو العبد على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، لأن الإمام مسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أبنائكم. بل الأفضل إذا غضبت أن تقلب الدعاء على ولدك أو على مالك أو على نفسك إلى دعاء رحمة، أو أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك من الاعتداء، وهذا ربما نضع فيه، الدعاء على النفس في وقت نزول البلاء، الدعاء على النفس في وقت نزول البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان لضر فليقل اللهم آتني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. يبقى إذن هذه الأنواع لا يجوز لك أن تسألها. الأمر الثاني سؤال الله عز وجل أشياء تناقض حكمة الله تبارك وتعالى، أو تتضمن مناقضة شرعية لأمر ونهي. يعني سيفعل الآن عظيم كأن يدعو لإبليس كما دعا بعض الصوفية لإبليس أن يدخله الله عز وجل الجنة، وكما دعا البعض لفرعون أن يدخله الله عز وجل الجنة. لا يجوز لك أن تدعو لكافر قد مات على كفر، ولكن يجوز لك أن تدعو لكافر حي بأن يهديه الله عز وجل. كذلك الدعاء بما لا مطمع فيه، هذا من أنواع الاعتداء. الدعاء بما لا مطمع فيه، حتى لو دعوت من هنا إلى آخر نفس لن يستجيب الله عز وجل لك، بأن تدعو الله تبارك وتعالى بأن يقلدك في هذه الحياة. كيف؟ الله عز وجل قد قال لحبيبه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم يأتي واحد فيدعو الله عز وجل أن يقلده في حياته. أن تدعو الله عز وجل أن يعطيك ملكا كملك سليمان، أن يعطيك ملكا كملك سليمان. هذا الملك إنما فضل الله عز وجل به سليمان، فإن أعطاك فمن مزية إذن وأين التفضيل؟ ثم الدعاء بأن يقيم الله عز وجل الساعة، هذه أمثلة. أيضا ومن جملة الاعتداء، لأن باب الدعاء باب كبير وهو من أهم أبواب العقيدة، وهو من المسائل التي وقع فيها فرق كبير، سوء الأدب في خطاب الله عز وجل ومنهجاته، سوء الأدب في خطاب الله عز وجل ومنهجاته. يعني رجل يقول، يعني يذكر بعض الناس على أنها كرامة أو أنه أمر مفضل، أن أعرابيا ولا نعرف هذه القصة سند دخل بيت الله الحرام فأعلى صوته والناس يسمعون فقال ارحم ارحم ارحم ارحم. هذا لا يحبه الله عز وجل. الله عز وجل يحب الثناء، أن تثني على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحب النداء، أن تقول يا رب. كذلك من هذه الأمور، أي من أمور سوء الأدب، رفع الصوت بدرجة يعني يتغير مع الإنسان، كما نرى بعض إخواننا إن وقف خلف إمام فإنه يقول له ادعو الليلة وأطل في الدعاء، عاوزين يبكي كلنا، يعني هو مستني إن هو يبكيه، وأول ما يبكي على طول تسمع بقى نحيب نحيب وعويله وصوت عالي جدا، لدرجة إن البعض يعني صليته فدعوته فلقيت واحد بيقول يا نيابة، والثاني بيقول يا خرابي، والثالث بيقول ألفاظ سبحان الله عز وجل، والرابع قاعد يبكي بدرجة الهستيرية لدرجة أنك لا تستطيع أن تكمل بعدها كلمة. هذا اعتداء وهذا سوء أدب في مسألة الدعاء. لا يا أخي الحبيب، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. بل بالعكس، إن استطعت أن تبعد الدموع عنك في هذا الوقت فافعل، لأنه أدفع للرياء. يعني المسألة مش شطارة إن أنت تذكر أمام الناس، لا والله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الرجل يبكي في المسجد، لو كان في بيته لكان خيرا له، لو كان في بيته، لو كان هذا البكاء في بيته لكان خيرا له. فإن استطعت أن تدفع البكاء في الصلاة بين أمام الناس تفعل رحمة الله. كذلك هذا الذي يدعو وكأنه يعتقد أنه تحصيل حاصل، أو أن الله عز وجل لا يستجيب له، يعني هو يدعو ونفسه ينزل إيده وعارف يعني من كثر ما دعا أن ربنا ما بيستجبلوش، وكأن هذا الدعاء لا قيمة له. هذا سوء أدب على الله عز وجل. الله يحب الإلحاد ويحب الثناء. كذلك من سوء الأدب في الدعاء تكثير الكلام الذي لا حاجة له، تكثير الكلام الذي لا حاجة له، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من النار وزخرفها وحميمها وغلظها وحياتها وعقاربها، اللهم إني أعوذ بك من النار، انتهى الأمر، والله عز وجل نسأله أن يستجيب له. فأن يكثر الإنسان في مثل هذا الكلام لا يجوز. كذلك أيها الأحبة، من الخطأ في الدعاء تكلف السجع، تكلف السجع، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، وإن ثبت فإنما تكون فقرات، يعني بعض الفقرات أو بعض الجمل ولم يتعمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تشاهد الآن أنه يأتي بحروف الألف باء من أولها إلى آخره، فيبدأ يا ذا الحمد والثناء، يا ذا المجد والبهاء، يا ذا العظمة والكبرياء، يا كذا يا كذا بالهمز، وبعد كده ينقلب إلى يا ذا العزة والجبروت، يا ذا القوة والملكوت، وينقلب بعد ذلك يمسك ألف باء من أولها إلى آخره يجعلها القافية بتاعته. هذا لا يجوز، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مستنى فليستنى بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا بعض الناس، رأينا بعض الناس يقف وهو يدعو وأمامه كتاب، لابد في ليلة 27 يخلص الكتاب بتاع الأدعية، هذا والله لا يصح، وإنما هو من أخطاء الدعاء. بل وصل الأمر الآن لدرجة المزاج، الله أعلم واحد من هؤلاء ممن اشتهر في هذا الأمر أنه أتى إلى المحلة الكبرى ليلة واحدة أخذ في مقابلها 10,000 جنيه، ولم يصل القيام وإنما صلى الركعة الأخيرة فقط. يلا يا جماعة ب10,000 جنيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذا سوء أدب وهذا اعتداء في مسألة الدعاء، فليس الأمر تجارة ولا يباع ولا يشترى، ولكنه تقرب وتذلل إلى الله عز وجل. كما ذكرت قد تكون هناك بعض الأدعية، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، انتهى الدعاء. يعني ليس يسير هكذا طول الدعاء، ولكن قد تكون بعض الفقرات لم يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب، من آداب الدعاء، عدم التعليق، عدم التعليق. يخطئ كثير من الناس حينما يعلق فيقول ربنا يرحمك إن شاء الله، غفر الله لك إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم تقبل مني إن شئت. يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الأمر، فقال ليعزم أحدكم في المسألة فإنه لا مكره لله عز وجل. يعني قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا تقل إن شئت أو إن شاء الله. كذلك أيها الأحبة، من أعظم آداب الدعاء التوبة، أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن تدعو. قال نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كذلك أيها الأخ الحبيب، من آداب الدعاء الإلحاح والتكرار. لا تقل دعوت فلم يستجب لي. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة، لا، بل أكثر من الدعاء وألح على الله تبارك وتعالى، حتى لو لم يستجب الله لك دعوة واحدة طوال حياتك فهناك خير ينتظرك بين يدي الله رب العالمين، فلا تحرم نفسك منه. كذلك من أعظم آداب الدعاء الإكثار من الدعاء في وقت الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأفضل شيء تتعرف به إلى الله عز وجل في وقت الرخاء أن تدعو الله تبارك وتعالى. إن دل هذا فإنما يدل على قربك من الله رب العالمين. لا تكن كهؤلاء الذين لا يدعون الله عز وجل إلا عند المصائب أو عند المحن. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لا يتذكرون الله عز وجل ويبتعدون عن الله رب العالمين بالكلية. كذلك من آداب الدعاء قد ذكر الآن خفض الصوت، خفض الصوت. قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فسرت أم المؤمنين رضي الله عنها هذه الآية بالدعاء، أي إن دعوت فدعاء تسمع به نفسك ولا يعلو به الصوت. كذلك من أعظم آداب الدعاء أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا ما أردت أن تدعو فأثني على الله عز وجل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد. تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء أن تختار جوامع الكلم، وأفضل الجوامع ما ذكر في القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأتي بآيات القرآن وتدعو بها، هذا أفضل شيء على الإطلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وأفضل شيء بعد هذه الأدعية المأثورة الدعوة التي تخرج على لسانك وأنت محتاج لك. يعني ولدك في امتحانات فتجد لسانك يدعو لولدك مباشرة. وأفضل أوقات الدعاء هذا الوقت الذي تدعو فيه وتتمنى أن لم تنقطع، يعني تتمنى أن تكثر من الدعاء. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، هم الدعاء. كذلك هل يشترط استقبال القبلة عند الدعاء؟ لا يشترط، لا يشترط استقبال القبلة عند الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دعا الله عز وجل وظهروا إلى القبلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وهو على المنبر، وأنت تعلم أن الواقف على المنبر يكون أيضا ظهره إلى القبلة، فلا يشترط استقبال القبلة. شاهد بعض الناس عند بعض الجنائز أو في بعض الأماكن يقول: أنا سأدعو الآن، أنا سأدعو الآن، ثم يتجه إلى القبلة ويتجه جميع الناس معه. هذه بدعة محدثة. أضف إليها كذلك أنه أضاف بدعة أخرى، وهو أنه دعا دعاء جماعيا عند المقابر، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فإن دعوت عند المقابر فالدعاء يكون لك أن تدعو وحدك لا أن يدعو الجمع. كذلك من آداب الدعاء الطهارة. ومن آدابه كذلك رفع يديه، فالله عز وجل يستحي أن يرفع العبد يديه يردهما الله عز وجل خائبتين. لا تستهن بأن ترفع يديك إلى الله عز وجل، فالله رب العالمين يستحي أن يرد العبد يد العبد خائبة. وإذا قال العبد يا رب يا رب، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له، قد غفرت له. رفع يديك إلى الله عز وجل، ورفع اليدين إلى الله عز وجل عليه أحاديث كثيرة ذكر أهل العلم أنها بلغت مبلغ التواتر، ولا يستطيع أن يشكك فيها أحد. وإن قال بعض أهل العلم يجوز للإنسان أن يشير بأصبع واحد، ولكن الأفضل أن يرفع يديه. وهنا مسألة، ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؟ ما حكم مسح الوجه كما يفعل بعض الناس حينما يدعو يمسح وجهه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من استحب هذا الأمر، ومنهم من كرهه وجعله بدعة. والراجح أنه بدعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عبادة توقيفية، فإن أردت أن تفعل شيئا بعد الدعاء فلا بد من دليل. لماذا مسحت وجهك بيديك؟ لا بد من دليل. لم يثبت عن أصحاب النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قال العز بن عبد السلام وهو يلقب بسلطان العلماء: لا يفعله إلا جاهل، لا يفعل هذا الأمر إلا جاهل. وقال الإمام النووي رحمه الله: غير مندوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما رفع اليدين فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسح الوجه باليدين فلم يثبت إلا لم يوجد إلا في حديث أو حديثين وهما ضعيفان لا تقوم بهما حجة. فالأحاديث الواردة في مسألة مسح الوجه باليدين لا تقوم بهما حجة. كذلك أيها الأخ الحبيب، إن أردت أن تدعو الله عز وجل كما ذكرت في بداية هذه المسألة أن هناك أماكن فاضلة وأن هناك أوقات فاضلة، فأفضل وقت على الإطلاق وقت السحر، كما ذكر الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا وقت الخلو، أن يخلو الحبيب مع حبيب. إن كنت صادقا حقا في حبك لله فأين أنت من هذا الوقت؟ وإلى متى سيظل النوم معك في هذا الوقت؟ يا أخي الحبيب، هل استحيينا؟ الله عز وجل ينزل في هذا الوقت نزولا يليق بجماله وبجلاله. الله ينزل نزولا يليق بجماله وبجلاله لأهمية هذا الوقت. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يغرق الفجر. فالله عز وجل ينادي ومع ذلك نحن نائمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. كذلك من الأوقات الفاضلة يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في هذا اليوم ساعة لا يدعو الله فيها إنسان إلا أعطاه الله عز وجل، ساعة الإجابة، وفيها أكثر من 40 قولا من أقوال أهل العلم. فالراجح أنها يعني بعد العصر قبيل المغرب، بعد العصر قبيل المغرب. والرأي الذي يليه في المرتبة والإمام على المنبر. كذلك يوم عرفة، يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل قول يقوله الإنسان في يوم عرفة: لا إله إلا الله. كذلك ما بين الأذان والإقامة في الوقت الذي نحن جالسين فيه الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. تعجب كثيرا من بعض الأخوة أو من بعض الناس الذين يجلسون في هذا الوقت المبارك، لا هم لهم إلا الكلام مع غيرهم فيما لا يفيد. يا أخي الحبيب، هذا وقت مفضل، أخرج من بيتك مبكرا حتى تأتي هذا الوقت. فالنبي هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد دعاء، لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. كذلك الدعاء في الأماكن المقدسة، كعرفة والمشعر الحرام وعند الجمرة وعند الكعبة وفي غيرها، كذلك أن تتحرى الأحوال الفاضلة، تتحرى الأحوال الفاضلة، أحيانا تحس بأنك قريب من الله عز وجل، فيا ليت أنك طالما أحسست بهذا الإحساس أن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. كذلك تحرى المكان الفاضل، ثم أعلم أن الدعاء يزيد في التوحيد وفي الإيمان. يعني كنت أود أن ينتهي هذا المبحث ولكن الأمر قد يطول. أيها الأحبة، الدعاء عبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، هذا هو قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان الحديث في هذه الليلة عن الاستعاذة وعن الاستغاثة وعن الدعاء وعن الفرق بين كل واحدة، وأن هذه لا تطلب إلا من الله عز وجل، لا تطلب إلا من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي كما فسره أهل العلم سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.